والله بكل شيء عليم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيها بالغدو

طعامهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من المسجد الكبير بقرية الأخميين مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذا البلد الطيب المبارك فرحتهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله. نعيش الآن مع هذه الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة الشيخ عبد الله عيسى مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البيت العامر من بيوت الله تعالى الذي اجتمعنا فيه على خير لنتعرف على فضل المساجد والاهتمام بالمساجد. والمساجد هي بيوت الله في الأرض ولها منافع عظيمة وفوائد عديدة، لأن المساجد تجمع الناس لطاعة الله تعالى وعبادته ومدارسة العلم والقرآن ومناقشة مشكلات المجتمع والعمل على حل هذه المشكلات. ومن ثم كان الذين يجلسون في المسجد يجلسون في رعاية وعناية الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، لأن مدارسة العلم والقرآن والتعبد والطاعة لله تبارك وتعالى في بيوته عز وجل تجعل العبد صافيا، وتجعل العبد خاشعا لله عز وجل، وبهذا يكون عنده الإحساس بإخوانه فيكون رحيما بهم، يتراحم مع إخوانه ويعمل على حل مشكلاتهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حض على بناء المساجد والاهتمام بها وتشييدها ونظافتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له قصرا في الجنة. وربنا تبارك وتعالى يحثنا على بناء المساجد والاهتمام بها لما لها من فضل، ولأنها تجمع الصالحين كما سمعنا في آيات الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد التي يعمرها الصالحون بمدارسة العلم والعبادة كما قال ربنا عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء العباد الذين يعمرون المساجد بطاعة الله وذكره وحل مشكلات الناس لهم أجر كبير عند الله، لأن الجميع نزلوا ضيوفا عند الله عز وجل. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله إذ يقول: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزور أن يكرم زائره. فنحن جميعا ضيوف عند الله تبارك وتعالى في هذا البيت العامر والله تبارك وتعالى ينزل لنا العطاء لأننا اجتمعنا على طاعته. فهنيئا هنيئا لمن قام ببناء المساجد وتشييدها، وهنيئا لمن حرص على نظافة المساجد، لأن هذا العمل له أجر كبير عند الله عز وجل. وقد روي أن امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقم المسجد، يعني تلتقط الأذى من المسجد وتبعده خارج المسجد، تنظف المسجد، كانت تقم المسجد وفجأة اختفت أياما عديدة، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين التي كانت تقم المسجد؟ فقالوا: ماتت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخبرتموني؟ لقد رأيتها وهي تقم المسجد في الجنة. إذن واجب المسلمين في هذه الأيام أن يحرصوا على بناء وتشييد المساجد ونظافة المساجد والاجتماع في المساجد ومدارسة العلم والقرآن وحل مشكلات الناس، حتى يؤدي المسجد دوره كما كان يؤديه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نهنئ الذين يعمرون بيوت الله والذين يحافظون على تشييد بيوت الله، نهنئهم بالأجر العظيم ودرجة الإيمان القوية لهم عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس جميعا فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة المساجد والعمل على بنائها وتشييدها، وكل عام وحضراتكم بخير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الشيخ عبد الله عيسى مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف، وكانت ضمن هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من المسجد الكبير بقرية الأحميين مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. معا أيها الأحباب نختتم هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ علي الحسيني. يا سيدي وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك يا سيدي وأتيت لك عبدا عابدا وقد أسلمت لك العجز لي التي قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. نأتي بكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لكم من المسجد الكبير بقرية الأخميين مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. لكم تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.